فكيف يجوز أن يقال أعظم الذرية على الله من أثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا لا تغالطه. ثم قال رحمه الله: وقد كنت قديما أقول إن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، إذ جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم يسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. انتهى كلامه رحمه الله. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سرد الآيات والأحاديث المبينة للإسراء والمعراج، ذكر مسألتين عظيمتين من مسائلهما. أولاهما الاختلاف في الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، هل كان يقظة بالجسد والروح أم مناما بالروح فقط، قولان لأهل العلم. ومذهب الجمهور المنصور هو أن الإسراء وقع بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم جميعا يقظة لا مناما. والدليل على نصرة هذا القول نوعان من الأدلة، أولهما الأدلة النقلية وهي الآي والأحاديث الفاشية في القرآن والسنة المبينة لكونه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا بجسده وروحه يقظة، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية، فإن اسم العبد يقع على الجسد والروح جميعا. وتفاصيل ذلك في آيات سورة الإسراء والنجم والأحاديث الواردة كثيرة. والآخر الدليل العقلي، وهو إنكار قريش ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبها إياه، إذ لو كان ذلك مناما لا يقظة لم تنكره قريش، فإن قريشا لا تنكر الرؤى والأحلام، وهذا أمر معروف في أشعارهم وأقوالهم، وإنما أنكروه لما خبروا أنه صلى الله عليه وسلم أراد اليقظة بجسده وروحه. فهذه الأنواع من الأدلة تدل على أن الإسراء به صلى الله عليه وسلم أولا ثم العروج به ثانيا كان يقظة بجسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه. أما المسألة الثانية فهي الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به. وقد بسط المصنف رحمه الله تعالى الاختلاف المذكور في ذلك، ونقل كلام أبي بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد. والتحقيق أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه الآخر ابن كثير في تفسيره، فلم يكن أحد منهم قائلا بهذه المقالة. ومن هنا نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه تلك الليلة، وإنما حمل الدارمي على ذكر إجماع كونه لم يثبت عنده أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وإنما من أثبت منهم رؤية فإنما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولا يذكر كون تلك الرؤية بعيني رأسه. بل ثبت عن ابن عباس وأبي ذر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا تارة يقولون رآه بقلبه، وتارة يقولون رآه بفؤاده، فلم يصرح أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. ومن أثبت الرؤيا في كلامه فلم يقيدها بذلك، وإنما قال رأى ربه بقلبه أو بفؤاده، فيعلم أنه لا خلاف بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا هو محل البحث. وأما الرؤية القلبية الفؤادية فهي ثابتة بكلام أبي ذر وابن عباس رضي الله عنهما، فالمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. وهذا هو الذي يدل عليه الحديث الصريح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وقوله صلى الله عليه وسلم منكم صيغة يدخل فيها صلوات الله وسلامه عليه على التحقيق عند الأصوليين. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم، فهم الصحابة منه دخول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العموم، ولذلك قالوا: ولا أنت يا رسول الله، فأخبرهم بما أخبرهم في الحديث المتقدم. فيعلم به أن حديث واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه يندرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرى أحد في الدنيا يقظة ربه بعيني رأسه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الخلق. وقد أجمع أهل العلم على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا يقظة بعيني رأسه، وإنما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، والتحقيق في هذه المسألة ما قدمنا. نعم. حديث الهجرة: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. وبعد أعوام ثلاثة وقيل خمسة وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر، وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح في كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات، فالمعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. أوذن بالهجرة أمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الخلفة في تعيين تاريخ هجرته صلى الله عليه وسلم، هل كان بعد أعوام ثلاثة من المعراج أو خمسة أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم نبه على قاعدة تتعلق بهذا المحل إذ قال: وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. فهذه المسألة التي تتعلق بتعيين تاريخ الهجرة ليست من الأمور التي تندرج فيما يجب اعتقاده. ومسائل التاريخ باعتبار تعلقها بالاعتقاد نوعان اثنان: النوع الأول مسائل تاريخية اعتقادية، والثاني مسائل تاريخية لا تعلق لها بالاعتقاد. وما كان من النوع الأول وهو المسائل التاريخية الاعتقادية فتارة تكون مما لا يصح الإيمان إلا به، كاعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ختام الأنبياء، فإن هذه مسألة تاريخية اعتقادية لكن الإيمان لا يصح إلا بها. وتارة يكون الإيمان بها واجبا ولو صح إيمان العبد دونها، كمسائل التاريخ التي ثبتت بالآية أو الأحاديث لكن لا يترتب عليها زوال الإيمان بالكلية، وتارة تكون تلك المسائل زائدة عما يجب من الاعتقاد مما يتعلق بالتاريخ. نعم.

قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفرض الله عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل، فالجهاد في السنة الأولى، وأتمت صلاة السفر في الأولى، وشرع الأذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النصر وزكاة النصب وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها في الثانية، وشرع التيمم سنة 6 وصلاة الخوف سنة 7. زكاة النصب يعني إيش؟ النصاب، الأنصاب المقدرة التي فيها. زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر زكاة إيش؟ زكاة بدن. زكاة الفطر زكاة بدن، وتلك زكاة الأنصاب المعينة في الأموال المقدرة. نعم. وصلاة الخوف سنة 7، والحج في السنة في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في الحاجرة في العاشرة. وفيها حج صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قدمنا الحديث في الصحيحين. ذكر المصنف هاهنا من المسائل المتعلقة بالمعتقد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد الهجرة أذن له بالقتال وأمر به، إذ كانت الدعوة في مكة على وجه الإعراض عن المشركين وعدم مقاتلتهم لضعف شوكة المسلمين وكونهم بين أظهر المشركين، حتى إذا انفصل المسلمون عنهم وتحولوا إلى المدينة أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وفرضه عليه، كما ذكر المصنف الآية والأحاديث الواردة في ذلك. فبذل النبي صلى الله عليه وسلم جهده وجهده وسارع في مجاهدة الكافرين والمنافقين واليهود حتى كانت له الغلبة في معارك كثيرة، حتى انتهى الأمر بغلبته صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام بعد دخول مكة وتوافد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، إذ كانت العرب تنتظر ما يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. فلما ظهر على قريش أقرت له العرب جمعاء وأجمعت على اتباعه صلى الله عليه وسلم. وإنما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في هذا الموضع من باب المعتقد، لأن أهل السنة دأبوا على ذكر الجهاد بقولهم: والجهاد ماض مع كل سلطان بر أو فاجر. فتشريع الجهاد ومضاؤه مع كل سلطان بر وفاجر هو من العقائد التي يذكرها أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم، وناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا تبعا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها. نعم. وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله له الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. وبعد أن قد بلغ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة من القرآن وبيانه أمرا ونهيا وخبرا ووعدا ووعيدا وقصصا، واستنقذ الخلق حتى أنقذهم الله به من الجهالة من الشرك وما دونه، وأكمل الله له الإسلام بجمع شرائعه ظاهرها وباطنها، وقام ظهر دين الحق الذي بعثه الله ليظهره على الدين كله، واستقام اعتدل فلم يبق عليه غبار ولا عنه معدل، وذهبت عنه غياهب الشرك وظلم الغي وطغاية الشبهات، وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وتبين الرشد من الغي والشرك من التوحيد والصدق من النفاق واليقين من الشك وسبيل النجاة من سبل الشك وطريق الجنة من طريق جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيقوم

والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منهم كله منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبر سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ختم المصنف رحمه الله تعالى النبذة التي تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان وفاته صلوات الله وسلامه عليه، إذ مضى الكتاب النافذ من الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الواردة في تأصيل هذا الحق من كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه بشر كغيره من البشر ينقلب إلى أجل محدود ونهاية معلومة، فلما انقضى أجله قبض الله سبحانه وتعالى روحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث المروية في احتضاره صلى الله عليه وسلم، وما عرض له من الوجع، واستنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك وما أوصى به، ثم ما وقع للصحابة رضوان الله عنهم من الدهشة بمصاب موته صلى الله عليه وسلم، حتى ثبت الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه فأمر الناس بما أمرهم به، وانقلب الأمر إلى ما انقلب إليه مما هو معروف في كتب السيرة والتاريخ من تولي أبي بكر رضي الله عنه بعده الخلافة. وهذا هو آخر النبذة التي تتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعده يتعلق بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة. وفيما قرأناه كفاية في توجيه الأنظار إلى المراد من إقراء هذا الكتاب، وهو لماذا قرأنا هذا الكتاب، هذا الفصل من هذا الكتاب يا خالد؟ الاعتقاد. طيب، أحد له كلام آخر ولا كلام صحيح؟ أهلا. وهذا كلام جيد، لكن ليس هذا هو المقصود. ها، أنت قسم عقيدة، لازم أهم شيء تفهم أنت هذا. قلنا تقوية صلة الاعتقاد بعلوم يفتقر إليها، مثل علم التفسير الذي يتكلم في المعتقد وهو لا يتقن علم التفسير، يعوزه كثير من الآي التي تدل على مسائل في الاعتقاد إذا لم يعرف تفسيرها. ومثل الرقائق، فإن الذي لا يخالط علم الرقائق ولا يطلع على مسائله يفتقر إلى كثير من المسائل التي تتعلق بالمعتقد كمسائل اليوم الآخر. وها هنا ربط علم المعتقد بعلم السيرة والتاريخ، فقل أن تجد كتابا في المعتقد نهج نهج المصنف رحمه الله تعالى، فإنه طرز المعتقد بما يحتاج إليه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود الأعظم من إقراء الكتاب، بحيث يعلم أن علم المعتقد ذا صلة بعلوم عدة، في ذلك تقوية لهذا العلم وتثبيت له. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى في سياقه للسيرة عول على إيش؟ على الأحاديث الصحيحة، وهذا من أجود الطرق في نقل السيرة، أن يعول على الأخبار المنقولة في كتب السنة، وهي أولى من الأخبار المنقولة في كتب السيرة والتاريخ، لأن كتب السيرة والتاريخ تجمع الغث والسمين، كما قال العراقي في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، بخلاف الكتب المجردة في الحديث فإن المنكر فيها قليل، ولا سيما الأحاديث المصنفة على الصحاح والسنن، ورأسها صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا هو المقصود الأعظم في هذا الكتاب، بحيث يعرف طالب العلم أن المعتقد لا بد من ربطه بالعلوم التي تمت له بصلة، من جملتها علم السيرة. واضح هذا؟ هذا أهم شيء. دائما الإنسان لا يفكر فقط بالمسائل والمعلومات، لا يفكر بالأصول والمآلات، وهذا هو الذي يقل العناية به في طلبة العلم، فتجده لا يتلقى العلم تلقيا صحيحا، وإنما يتلقى فقط مسألة مسألة، أما فهمه لمنهج العلم ومسلكه وطريقته فإنه يعز فيهم، ولهذا يتأخر تخرج الطالب لأنه لم يدرك أصول الفهم للعلم. وهذا آخر الإجابة على هذه الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.